عتق عليهما، ثم إن الأب اشترى عبدا فأعتق، اشترى عبدا فأعتق، يرثان أباهما ميراث نسب ولا ميراث ولاء؟ نعم نسب، النسب مقدم، يعني البنت بذلت في قيمة والدها 10,000 والابن بذل 5,000، يعني بذلت الضعفين، فمات الأب، مات الأب، كيف يرثان؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو قالت أنا بذلت أكثر من أخي في شراء والدي، قلنا النسب مقدم على الولاء، النسب مقدم على الولاء. أما بالنسبة للعتيق الذي مات، قصدي لعتيق الأب إذا مات من يرثه؟ الابن، لأن ميراث البنت والابن في الأول ميراث نسب، ليس ميراث ولا، وعليه فيرثه الابن ولا ترثه البنت، لأن النساء لا يرث بالولاء إلا من اعتقنا أو اعتقه من اعتق، هكذا عند الفقهاء. والمسألة تحتاج إلى تحليل وبحث، لأنه قد يقال لماذا لا ترث بالولاء؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الولاء لحمة كلحمة النسب. وإلى هنا ينتهي الكلام على الفرائض في ذات المستقبل. وتعتبر هذه الدراسة تعتبر دراستين، دراسة دورة ودراسة استمرارية، لأننا وصلنا إلى باب الوصايا وقدمنا الفرائض على الوصايا، لأن ترتيب الفقهاء ليس توقيفيا بالوحي حتى نقول ما يمكن قدم الفرائض على الوصايا، اصطلاحي وصناعة، والترتيب فيه ليس واجبا أو واجب. نعم، يجوز تقرأ كتاب القصاص قبل كتاب النكاح، بس يعني الفقهاء كتبوا النكاح قبل القصاص. نعم، هذا صناعة. نعم، وش بقى عندنا الآن بعد الأذان؟ إيش نقرأ؟ نعم، بعد صلاة وش انتهى البرهاني انتهى ولا لا؟ طيب، بقي ما بعد الصلاة فضل، أما ما بقي الآن إلى الأذان سهل، هذا نأخذ بأسئلهم. والذي أرى أن نقرأ في أصول التفسير الذي بدأنا به في النهار حتى يسر الله عز وجل أن نكمله، أفهمتم الآن؟ إن شاء الله المقرر أصول التفسير الذي وزع عليكم الآن، وفيه خير إن شاء الله، فيه خير كثير، يكون مقررا في الدرس الذي قبل الأذان وفي الدرس الذي بعد الأذان. كيف؟ اللهم ارزقني آذانا كثيرة تسمع هذه الأصوات، واحد بس. ايش؟ صفة الصلاة؟ صحيح. نعم، لم يخالف الصلاة لو أخذنا سجود السهو وما يتبع وأركان الصلاة وواجباتها، ما يتبع. إذن كيف في الليلة القادمة كيف الدرس؟ ها؟ وصول تفسير بعد الأذان كده؟ لا لا، وصول تفسير قبل الأذان وصفة الصلاة بعد الأذان. تمام، إن شاء الله نمشي على الأذان. نعم، إيش؟ أي لنا في هذا يعني غرض، تأخيره إلى بعد الأذان لنا فيه غرض، لأنه إذا انتهيت من دراسة صفة الصلاة تطبق على طول، أليس كذلك؟ نعم، فائدة. نعم، أنا على العين والرأس وأوافقك على هذا،